الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: من شروط كلمة التوحيد لا إله إلا الله القبول والإنقياد، فما الفرق بينهما؟ الحمد لله، الفرق بينهما كما يلي: أما القبول فهو عمل القلب، وأما الإنقياد فهو عمل الجوارح. ويختلف الإنقياد الذي هو عمل الجوارح كمالا ونقصا على حسب اختلاف قبول القلب كمالا ونقصا. فالقبول عمل القلب، والإنقياد عمل الجوارح. ولا ينفع إيمان القلب إذا خلا عن عمل الجوارح، ولا ينفع عمل الجوارح إذا كان خاليا عن إيمان القلب وتصديقه، لأن الإيمان عند أهل السنة مرتكز على اعتقاد الجنان وقول اللسان وعمل الجوارح والأركان. فقبول مدلول ومقتضى لا إله إلا الله قلبيا فرض من فروض صحة الإيمان بها. ومن المعلوم أن من قبل هذه الكلمة فإن لها مقتضيات كالصلاة وطاعة الرسول واتباع السنة وترك البدعة وتصديق ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتهاء ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وهذه المقتضيات هي عمل الجوارح. فعمل القلب قبول، وعمل الجوارح انقياد. وعلى قوة القبول في القلب على قوة انقياد الجوارح لداعي الحق، وبهذا يزول اللبس بين لفظي القبول والانقياد، والله أعلم.